بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما طحاها

فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.